جميل يا صباح النور صبح يا جميل يا صباح النور أنا غمبسيل حبات بنور أنا غمبسيل حبات بنور على فين يا جميل انت اللي تقول نركب حنطور للهرم الاكبر وقعب الهول معقول معقول ونشوف المعلن والمجهول من سر بلدنا بعرض وطول نرجع لفين على اصل النيل ونفوت على الكبرى بعمر طويل الكبرى المشهور بالاساسين ونعدي الناحية التانية لفوق على قصر الشوق ويرد للعتبة وعلى عبدين ونشوف في طريقنا الباب اللقمة رمانا الشوق للناس اللي في عشرتهم ذوق ونصبح على زينة الأمارات بين السرايات أختك شربات أختك شربات ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين ونروح ونسلم على عيلتين في الكحكين وكفاية بقى وهنا اهو نازلين نازلين نازلين جمال يحلى القلب صباح الفرح والفرح شير عادي يطلع ونطير بالعربية من ناحية دي من ناحية دي وجمال يكون من حوالينا يهتف ويظبط وينادي ونهلنا سعادة عمر الطيور بأجازة يوم وليوم وصباح نادي في الناحية دي والناحية دي والناحية دي الناحية دي والناحية دي الناحية دي الناحية دي